فضيلة شيخي ما حكم من يحاول التفريق بين المسلمين بقوله هذا قبيلي وهذا حضيري وهكذا، ومن هو القبيلي ومن هو الحضيري؟ قبيلي لا حضيري. هذه مسألة جزئية ما لها كبير شيء، هذه مسائل بين الناس معروفة. القبيلي الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كأحطاني بيحي تميمي شبلان قرشي هاشمي وما ذلك، هذا يسمى قبيل بلا قبيلة. ويقال قبلي القاعدة، ويقال حنفي وربعي وأشبه ذلك بالنسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها. والقبيلي عند يعرف الناس بنجد راسة ولا أعرف هل في نجد والله في غير ما أعرف هذه الكلمة، لكن فينا المعروفة القبيل عندهم هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها عربي، ولكن ليس له قبيلة معروفة ليس معروفة بأنه مثلا أحصاني أو تميمي أو قرشي، لكن هو عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينه ولو كانت حمولة معروفة وجماعة معروفة، لكن إذا كان ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها يقال يسمونه قبيلة. والمولى يعرف العرب هو اللي أصله عبد مولود لو عتق يقال له الموالي، والعجم هم الذين لا ينتسبون للعرب، والعجمي لهم أصول عجمية لكن أصول عربية بل هم عاجم. والحكم في دين الله أنه لا غنى لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى، سواء سمي قبليا أو قضيليا أو مولى أو عجميا كلهم على حد سواء، كلهم لا غنى لهذا على هذا ولا هذا على هذا إلا بالتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى، ولا فضل لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى كما قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن من عادة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم من القبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم عن تزويج وليس من قبيلة يعرفها، وهذا باقي في الناس، إذا كان ليس من قبيلة يعرفها لم يسمح يزوجه بنته إلا إذا كان من قبيلة يعرفها من جنس القبائل العربية التي يعرفونها. وقد يتسامح بعضهم ويزوج قضيلي والمولى والعجمي كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أسامة بن زيد بن حارثة ومولاه وعتيقه زوجه فاطمة بنت قيس وهي قرشية، وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ومن قريش زوج مولاه سالم بن مولاه أبي حذيفة بنت أخيه الوليد بن عتبة، ولم يبالي بكونه مولى عتيقا، وهذا جاري في الصحابة وبعدهم كريم. أما الناس بعد ذلك صار في نجد في بعض المواضع ذكر الله أعلم بها قد يقفون عن هذا ويتساهلون فيه ويجدد لك هذا الشيء على حسب ما ورثوه من آباء وأسلاف، وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا لا لماذا زوجت فلانا، هذا قد يفضي إلى إخلاص قبيلتنا تختلط الأنساب وتضيع الأنساب إلى غير ذلك، فتعتذرون بأعذار الزواج لا وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا أمره سهل. المهم اختيار ما يصلح من يصلح المصاهرة في دينه وخلقه، إذا حصل هذا فهو الذي ينبغي لو كان عربيا أو عجميا مولاء أو قديريا أو غير ذلك، هذا هو الأصل والأساس. وإذا رأي بعض الناس ألا يزوج إلا من طبيعته فلا نعلم حرجا في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.